بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نسير بكم إخوتي الكرام على طريق الخير والمحبة، محطمين دروب اليأس والقنوط، عابرين بكم طريق الأمل المشرق الجديد. ويسرنا أن نقدم لكم شريط أناشيدنا هذا، راجين توفيقنا وفلاحنا والخير كل الخير من الله العلي القدير. وفقنا الله وإياكم إلى طريق الهداية والصلاح، والحمد لله رب العالمين. رجب سنة 1407 للهجرة، الموافق مارس سنة 1987 للميلاد. إلى كل أخ في الله، إلى كل مؤمن موحد، إلى الأخوات الكريمات، إلى النشأ الصالح الجديد، إلى المخلصين لهذا الدين، إلى الدعاة المسلمين والداعين للحق المبين والمستمسكين بالحبل المتين، إلى الأرواح الزكية والوجوه الناظرة والقلوب المشرقة، نهدي لكم الأنشودة الأولى. نحن الشباب المسلمون، الله أكبر قولنا، ورسولنا هو ملهم، دستورنا قرآننا. نحن الشباب المسلمون، الله أكبر قولنا، ورسولنا هو ملهم، دستورنا قرآننا. نحن الشباب المسلمون، الله أكبر قولنا، ورسولنا هو ملهم، دستورنا قرآننا. نحن الشباب المسلمون، الله أكبر قولنا، ورسولنا هو ملهم، دستورنا قرآننا. أوطاننا رهن القيود وجندنا مثل العبيد، فاستلهموا همم الجدود وأوقدوا نار الحديد. أوطاننا رهن القيود وجندنا مثل العبيد، فاستلهموا همم الجدود وأوقدوا نار الحديد. أوطاننا رهن القيود وجندنا مثل العبيد، فاستلهموا همم الجدود وأوقدوا نار الحديد. أوطاننا رهن القيود وجندنا مثل العبيد، فاستلهموا همم الجدود وأوقدوا نار الحديد. فاستلهموا همم الجدود وأوقدوا نار الحديد. نحن الشباب المسلم، الله أكبر قولنا، ورسولنا هو ملهم، دستورنا قرآننا. نحن الشباب المسلم، الله أكبر قولنا، ورسولنا هو ملهم، دستورنا قرآننا. لا تستكينوا يا شباب، فالله عون المؤمنين، هبوا كأسد غضب، هبوا لمجد الفاتحين. لا تستكينوا يا شباب، فالله عون المؤمنين، هبوا كأسد غضب، هبوا لمجد الفاتحين. لا تستكينوا يا شباب، فالله عون المؤمنين، هبوا كأسد غضب، هبوا لمجد الفاتحين. لا تستكينوا يا شباب، فالله عون المؤمنين، هبوا كأسد غضب، هبوا لمجد الفاتحين. هبوا كأسد غضب، هبوا لمجد الفاتحين. الشباب المسلم، الله أكبر قولنا، ورسولنا هو ملهم، دستورنا قرآننا. نحن الشباب المسلم، الله أكبر قولنا، ورسولنا هو ملهم، دستورنا قرآننا. نحن يا أبطال نار سعرت للمارقين، نحن نار وبوار فوق رأس الفاسقين. نحن يا أبطال نار سعرت للمارقين، نحن نار وبوار فوق رأس الفاسقين. نحن يا أبطال نار سعرت للمارقين، نحن نار وبوار فوق رأس الفاسقين. نحن يا أبطال نار سعرت للمارقين، نحن نار وبوار فوق رأس الفاسقين. نحن نار وبوار فوق رأس الفاسقين. نحن

كي يظل الحق خفاق اللواء، كي يظل الحق خفاق اللواء. نحن جند الله لا نخشى العدا، في سبيل الله نمضي للفداء. نحن جند الله لا نخشى العدا، العدا في سبيل الله نمضي للفداء. لا نبالي بالمنايا والردى، وجنان الخلد صارت موعدا. لا نبالي بالمنايا والردى، وجنان الخلد صارت موعدا. وجنان الخلد صارت موعدا، وجنان الخلد صارت موعدا، وجنان الخلد صارت موعدا. أخي المؤمن، أخي الداعية، لا بد وأن تواجهك في دربك أحزان ومصاعب وخطوب ونوائب، ولكن كن صابرا ولصراطك سالكا، لا تستكن أو تضعف، فالله معك. وإذا ما ضاق الأمر واشتد الكرب ونزلت بساحتك المحن، فالجأ لربك وناجه، وألح في طلبك وناده، فهو قريب من السائلين. ثم دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، فما لحوادث الدنيا بقاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. فما لحوادث الدنيا بقاء، فما لحوادث الدنيا بقاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تنزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ولا تنزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. فما لحوادث الدنيا بقاء، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. وكم عيب يغطيه السخاء، وكم عيب يغطيه السخاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. فما لحوادث الدنيا بقاء، فما لحوادث الدنيا بقاء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. فإن شماتة الأعداء بلاء، فإن شماتة الأعداء بلاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء وليس يزيد في الرزق العناء وليس يزيد في الرزق العناء دع الأيام تفعل ما تشاء واطب نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء واطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تنسى لحادثة الليالي ما لحوادث الدنيا بقاء ولا تنسى لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء فلا أرض تقيه ولا سماء فلا أرض تقيه ولا سماء دع الأيام تفعل ما تشاء واطب نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء واطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تنسى لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا تنسى لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء فما يغني عن الموت الدواء فما يغني عن الموت الدواء دع الأيام تفعل ما تشاء واطب نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء واطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تنسى لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا تنسى لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول مسره زمن سات أزمان مسره زمن سات أزمان لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سات أزمان من سره زمن سات أزمان وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم لها حال ولا شان أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم مكاليل وتيجان وأين منهم مكاليل وتيجان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سات أزمان من سره زمن سات أزمان وأينما شاده شداد في إرم وأينما ساسه للفرس ساسان وأينما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان وإن عاد وشداد وقحطان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان لي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سات أزمان من سره زمن سات أزمان فجاء يعد الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان وللحوادث سلوان يسهلها ولما حل بالإسلام سلوان ولما حل بالإسلام سلوان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان لأنه كما شاهدتها دول من سره زمن سات أزمان ده الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له حد وانهد فهلان وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما له شان من عالم قد سما له شان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سات أزمان من سره زمن سات أزمان وأين حمص وما تحويه من نزه ونهرها العذب فياض وملان قواعد كن أركان البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان عسى البقاء إذا لم تبق أركان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان كما شاهدتها دول من سره زمن سات أزمان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترثي وهي عيدان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان إن كنت في سنة فالدهر يقضان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سات أزمان من سره زمن سات أزمان يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان قتلى وأسرى فما يهتز إنسان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سات أزمان من سره زمن سات أزمان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس نبيات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان أما على الخير أنصار وأعوان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سات أزمان من سره زمن سات أزمان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان لمثل هذا يدوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان لكل شيء إذا ما تم نقصان